سجون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي قرية شبرا خلفون مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة الري بيقولوا فيها: زمان عمليات تطهير المصارف والبيارات اللي في الأراضي الزراعية كان من أولويات وزارة الري، لكن من كام سنة كده وتقريبا كنوع من توفير النفقات بقى لا فيه تطهير مصارف ولا بيارات ولا صيانة للصرف المغطى اللي كله تساد، وزادت نسبة المياه الجوفية في الأرض الزراعية، وده بيبان عندنا في الأرض الزراعية في قريتنا شبرا خلفون مركز شبين الكوم، بيبان في طبقة الأرض السابخة اللي لا بتقبل زرع ولا مية، والأرض السابخة دي يا حضرات يعني أرض بور، يعني ملاحة، يعني أرض ميتة، وإحنا فلاحين وحياتنا كلها معتمدة على الزراعة، ولو أرضنا بطلت تزرع وتنتج إحنا هنعيش إزاي يا ساده يا مسؤولين؟ أخدنا بعضنا على ري المنوفية نشتكي لهم، قالوا لي: تصدقوا انتوا مش اول ناس تشتكي من عدم تطهير المصارف والبيارات والصرف المغطى. طب كويس كويس ان فيه اتفاق ان الوضع سيء يا بيه، المهم عملتوا ايه؟ ولا حاجة، هو احنا بنعمل حاجة الا لما الموضوع بيسمع والمسؤولين الكبار يتكلموا نقوم احنا نجري ونشتغل. ايه ايه طب وده ينفع حضرتك؟ ما ينفعش طبعا، لكن تقول ايه بقى؟ على العموم احنا اكيد حيجي اليوم اللي نتحرك فيه ونعمل صيانة كاملة لشبكة الصرف المكشوف والصرف المغطى للأراضي الزراعية، وعلى ده ما يحصل ممكن تسيبوني اركز واهدى علشان اشرب كوباية الشاي ابو نعناع كتير سكر خفيف. هو ده حالني وحال الري في المنوفية يا سادة يا مسؤولين في وزارة الري، أرضني بتبور قدام عينيني، يا ترى هتلحقوني ولا هتسيبونا نموت بغيظني واحنا شايفين أرضنا بتموت قدامني؟ همسة عتاب. رضا سليمان،